لانه ما دام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحه له ولا نجاه الا ان يقول لا ده الدين ده مش صح، لانه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين. ده ان كان الدين ده صح هيروح في داهيه، مش كده؟ يقوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده لا. الله ليه؟ قال لك لانه مش قادر يحمل نفسه على ايه؟ على منهج الدين. يقوم ما فيش له منجا ولا امل الا ان يكون الدين ايه؟ الدين ده كذب كله، العمليه كلها من دعا الاول. نشوف القصه بقى اللي طوى بها المستشرقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب له بنت اسمها أميمة بنت عبد المطلب، تبقى أخت مين؟ عبد الله ابن عبد المطلب. أميمة دي خلفت برة بنت اسمها ايه؟ برة. النبي هو اللي غير اسمها من برة الى ايه؟ كان صلوات الله وسلامه عليه له ملحظم في الاسماء، هي اسمها برة والاسم حلو ولا وحش؟ كلمة برة حلو. انما كره رسول الله ان يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند برة فسمها ايه؟ زينب. هذه برة بنت أميمة تبقى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة زي ما قلنا كان أصله مش عبد، وبعدين انخطف وانسرق، وبعدين بيع ووصل إلى إيه؟ ملكية رسول الله. وبعدين أراد رسول الله أن يكرمه على كماله البشري وعبده البشري فسماه زيد بن مين؟ زيد بن محمد. هذا زيد بن محمد لما أراد أن يتزوج زوجه رسول الله من برة على مضض منها، لأن ده مولى ودي بنت سيد قريش. ملحظ الرسول صلى الله عليه وسلم نريد أن يعمل الإسلام مزيج واحد، ما يبقاش فيه فرق بين مولى وسيد. فبنت عمته يتزوجها لمين؟ لزيد. هي نفسها ما، لأن انتوا عارفين عايزة تبقى بقى، لكن رسول الله خلاص انتهى يتزوجها. فلم ينشأ بينهم ايه؟ ود. كلها دي تمهيدات الاقدار للاقدار. بالله لو انها كانت اخذته عن حبه والوئام كان بينهما وبعد ذلك اراد الله ان يشرع، يوم يشرع على حساب قلبين متعاطفين متحبين يقعد يمزقهم، ده المسألة تمهيد من الاول. يوم هي ما يبقاش لها ايه؟ والراجل بقى لما يلاقي المرأة يعني مش لها كيف له برضه كرامته. زيد بن محارب مسألة كبيرة برضه، يعني مش هين برضه نفسه تصعب عليه. يوم يجي لرسول الله ما شو التمهيد بقى؟ يبقى الأول هي ما كانتش إيه؟ الثاني هو لما لقى كده برضه ما بقاش إيه؟ بدليل أنه هو الذي ذهب إلى رسول الله يقول له أنا ما عادش العشرة بتاعت برة دي عجباني وعايزة، يوم رغم ان المسألة لها سابق عند رسول الله وان الله يريد ان ينهي مسألة التبني، كانوا بيحرمهم ان الرجل يتزوج مرات ابنه المتبنى، فيريد ربنا ان ينهي الحكاية دي. يوم شو التمهيدات بقى؟ هي ملقاش ايه؟ وهو يبتدي برضه ملقاش ايه؟ ويعرض على رسول الله يقول له انا عايز ايه؟ افسخ الحكاية دي خلاص. ولذلك يقولوا اذ تقول للذي انعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. الله، ما دام يقول له أمسك عليك زوجك يبقى الكلام كان في إيه؟ مش لازم إن هو عايز يفارقها؟ طب اقرأ الآية بقى كده. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شو بقى خصوم الإسلام وأبواقهم من المسلمين؟ ده محمد كان البت واخدة يعني داخلة مزاجه وعايز يتجوزها وبيخفي الحكاية دي. تقول له يا اخي طيب خليك منطقي وافهم النص. ربنا بيقول وتخفي في نفسك، انت خدت منها ان النبي كان في نفسه ايه؟ انه اتجوزني ميال لك. طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله يعرف اللي ابداه الله. مش كده عداله استقبال الاساليب؟ وتخفي في نفسك إيه؟ ما الله مبديه. يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك، شوف ايه

وما دام متزوجه يبقى بضعها مشغول بالغير، يبقى يمتنع ان واحد ياخدها ولا لا؟ يبقى منعت نفسها من طارئ جديد يفيض على عقدها مع رجل اخر. ادي المحصنات من الايه. طب ويجي مثلا يقول لك ايه محصنات غير مسافحات. محصنات يعني عفيفات زي والتي احصنت ايه فرجها. طيب فان احسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله، ايه اللي احسن؟ ما دام احسن يبقى مش من المحصنات؟ لا، يبقى دي غير دي ولا لا؟ ما دام بقول فان احسن فعليهن نصف ما على المحصنات، يبقى هم مش داخلين في المحصنات، مش كده ولا لا؟ والا لو دخلوا في المحصنات كان يبقى الحكم واحد. بقول لك فان احسن فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. الله، تبقى ايه الحكايه دي؟ قال لك اصل الاحصان برضه يتاتى على الايه؟ على الحره. على مين؟ على الحره. ليه؟ ام قال لك لان الحره عاده كانت هناك محدش يقدر يعود ناحيتها. ولذلك هند امراه ابو سفيان لما جت حكايه الزنا والبتاع قالت ايه؟ اكن الزنا كان خاص بمين؟ بالاماء، لان هم المهينات وعايشين في حته ما لهمش اب ولا ام ولا اعراض ولا اي حاجه، وكل واحد يكترئ عليه، مش كده؟ ولذلك ربنا لان كل واحد يكترئ عليها وما لهاش شوكه ولا لها اهل ولا لها اي حد ولا يوم يعمل ايه؟ يوم يقول لك في الحج ادالها مندوحه وقال عليها النصف لانها مبتذله والناس كلها بتجري حواليها وفي قرف. الله، يبقى عليهن نصف ما على الايه؟ المحصنات. يعني مين؟ الحرائق. يبقى المحصنات ايه؟ في الحرائق. يبقى اذا يطلق الاحصان ويراد به الايه؟ العفه. خلاص؟ ادوى. ويطلق الاحصان ويراد به ان تكون ايه؟ حره. مفهوم؟ ويطلق الاحصان ويراد بها ان تكون ايه؟ متزوجه. لما بتكون المحصنات مطلوقه على الحره يبقى الوضع العام هو اللي ما خلاش اهل لان حد يكترئ عليه، لكن التانية ما حدش اكترأ عليها لأنها متزوجة. قال لك طيب افرض أن امرأة متزوجة ثم حصل خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت ايه؟ مأسورة، وجاءت أسيرة مع أنها متجوزة هناك، مع أنها ايه؟ متجوزة هناك. ما دام متجوزة هناك بطريقتهم في الجواز تبقى محصنة ولا مش محصنة؟ قال والمحصنة يبقى متجوزة. يعني ما دام متجوزة انتقلت من الجواز ده وجت في البيئة الإسلامية وبقت مملوكة، مملوكيتها وأسرها أسقطت عنها ايه؟ قال إلا ما ملكت أيمانكم فإنها بملك اليمين يسقط عليها الايه؟ عنها الإحصان. بملك اليمين يسقط عنها الايه؟ الإحصان. فقال ايه؟ والمحصنات من النساء، أي الايه؟ المتزوجات، مش كده؟ إلا ما ملكت أيمانكم فإنك تتزوجها وإن كانت إيه؟ لأن اختلاف الدارين هناك هي دار الحرب هناك، وهنا بقت عندك، بقت ملك إيه؟ بقت ملك يمين. ده تكريم لها ولا؟ أم قال لك لا، لأنها لما أبعدها عن زوجها جعلها مملوكة يمين فما حبش يعطلها وخلاها تتمتع برضه بسيدي وتعيش برضه فيها علشان ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش محرومة من العملية إياها وتقعد تلف في أعراض مين؟ في أعراض المسلمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله يعني كتب الله ذلك كتابا إيه؟ عليكم. ومدام كتاب الله يعني أمر إيه؟ مسجل، أمر إيه؟ أمر موثق. كتاب الله وكتاب الله عليكم، طب ما هو زي ما هو عليكم لكم. قال لك لانه حرم عليه دي وحرم عليه دي، يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه؟ نعم. واحل لكم ما وراء ذلكم. المحرمات ايه؟ محرمات نسب ومحرمات ايه؟ رضاع ومحرمات ايه؟ احصاء. احل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين.